إيه وسام، اقتحم بعينيك جدار سجنك وامدد الدرب وعبده بوعيد الثأر والانتقام. هو بانتظار خطواتك الواثقة، وهي في شوق لكي تحرر زغرودتها الثالثة. يا يما لو شفت رفاقي في الزنزان حوالي رسموا من دمعات شواقي لعيونك لوحة حرية. يا يما لو شفت رفاقي في الزنزانة حوالي رسموا من دمعات شواقي لعيونك لوحة حرية. رسموا من دمعات شواقي لعيونك لوحة حرية. اتعلمنا في الزنزانة صاني الشجرة العطشاني فوق الورد الحر النادي حر النادي. اتعلمنا في الزنزاني كيف نطرز اسم بلادي اسم بلادي صاني الشجرة العطشاني فوق الورد الحر النادي. الحادي غنى لك مع دقة قلبي أناشيد الشعب الجهادي. يا يما لو شفت رفاقي في الزنزانة حوالي رسموا من دمعات شواقي لعيونك لوحة حرية. يا يما لو شفت رفاقي في الزنزانة حوالي رسموا من دمعات شواقي لعيونك لوحة حرية. صرنا أقوى من قضبان السجن القاسي وهذا وطننا بحر ومينا هو تراب وإحنا مراسي. طال الليل وصرنا أقوى من قضبان السجن القاسي وهذا وطننا بحر ومينا هو تراب وإحنا مراسي. الزنزانة بتفخر فينا واللي فيها أهلي وناسي تفخر فينا باب القيد بإيد رفاقي باب القيد بإيد رفاقي صارت هالعتمة سهرية صارت هالعتمة سهرية. يا يما لو شفت رفاقي في الزنزانة رسموا من دمعات شواقي لعيونك لوحة حرية. يا يما لو شفت رفاقي بعتلك هالقلب